يقول الأرض، الأرض زرع الأرض وحصده قبل رجوع الأرض إلى ملكه إلى مالكه، فهل يكون معاملة مثل مسألة الفرس؟ لا، الزرع يكون لغاصب، لكن هذه الأجرة، أجرة الأرض. ثم الأجرة هذه هل نقول عليه أجرتها دراهم أو عليه أجرتها بحيث يضمن ما تزرع به مزارعة مثل ثلث الزرع، ربع الزرع، أكثر أقل؟ إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.